سأقرأ عليكم ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله في كتابه القصاص والمذكرين، في كتابه القصاص والمذكرين. قال: وعن أبي زهير عبد الواحد بن محمد قال: جاء إلى شيراز يحيى بن معاذ الرازي. تعرفون يحيى بن معاذ؟ تسمعون عنه صح؟ أنه من إيش؟ من الزهاد والعباد والصالحين. يحيى بن معاذ الرازي وله شيبة حسنة، فلبس ثياب سود، ثم صعد على الكرسي، فاجتمع الناس إليه، فأول ما بدأ به أنشأ يقول: مواعظ الواعظ لن تقبلا حتى يعيها قلبه أولا. يا قوم، من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملا، أظهر بين الناس إحسانه وبارز الرحمن لما خلا. وسقط عن الكرسي، يعني غشي عليه خشية أن يكون من هذا الصنف الذي قيلت فيه هذه الأبيات، وغشي عليه ولم يتكلم ذلك اليوم، يعني مرض، بقي مريضا ولم يتكلم ذلك اليوم. ثم إنه ملك قلوب أهل شيراز بعد ذلك. يعني بسبب هذه الكلمة الأبيات قالها وهو يخاف على نفسه أن يكون هذا الصنف، لما رأوا ما جرى عليه تأثروا به أيما تأثر. قال ابن الجوزي: ثم إنه ملك قلوب أهل شيراز بعد ذلك، حتى إنه كان إذا أراد أن يضحكهم أضحكهم، وإذا أراد أن يبكيهم أبكاهم. يعني صاروا يتقبلون منه ويتأثرون به، يتأثرون به أيما تأثر، حتى إذا أراد أن يضحكهم أضحكهم، وإذا أراد أن يبكيهم أبكاهم. وأخذ 7,000 دينار من البلد، أي أكرموه بالمال. سمعتم يا رجال؟ إيش مرادنا من هذا الكلام؟ أن الشخص الذي يخلص عمله لله ويقوي صلته بالله وينصح عباد الله، وهو أول من ينصح نفسه، يخاطبهم ويخاطب نفسه، ويخاف عليهم ويخاف على نفسه، ويسعى في إصلاحهم وهو في إصلاح نفسه أولى، هذا يجعل الله في دعوته بركة، ويكتب الله له القبول عند الناس، ويحصل له ويحصل لهم التأثير إذا سمعوا نصائحه، وإذا تحدث مع الناس من ليس على تقوى من الله ولا على ورع وإخلاص، دخل الكلام من هنا وخرج من هنا، أليس كذلك؟ وخرج الناس مثل ما دخلوا، كأنهم ما حضروا وكأنهم لم يسمعوا شيئا. ليش؟ عدم البركة، عدم البركة في الوعظ والنصح والإرشاد للعباد. فيا عباد الله، ما سننجح ولا سنقبل عند الله إلا بما جعله الله سببا للقبول عنده، فالإخلاص لله في وعظ الناس، ما في الصلاة فقط أو في الصيام فقط، الإخلاص لله في وعظ الناس، هذا أمر مهم، وهذا شرط الانتفاع بالموعظة بإذن الله رب العالمين. وجعل في المواعظ خيرا وبركة، وجعل الناس يستفيدون ويتأثرون ويصلحون ويقبلون على الخير ويغيرون أمورهم ويتوبون إلى الله من مخالفاتهم بسبب ما عليه الدعاة والعلماء. فالساحة مملوءة كما تعلمون، الساحة مملوءة بالدعاة والخطباء والعلماء، ما أكثر ما أكثر هذا الصنف، ولكن ما أقل من يجاهد نفسه على الإخلاص لله، على الإخلاص لله. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في طلب العلم، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في الدعوة إلى الله، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في العمل بما نتعلم.